السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، مع شرح كتاب رياض الصالحين ومع آخر كتاب في هذا الكتاب المبارك، كتاب المنثورات والملح، وصلنا إلى حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال: خير الناس للناس يأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجب الله عز وجل من قوم يدخلون الجنة في السلاسل. رواه البخاري. وهذا من المنثورات أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عجب ربك، أو عجب الله عز وجل من قوم يدخلون الجنة في السلاسل، وذلك لأن المسلمين يحاربون الكفار فيأسرون منهم أناسا ويقيدونهم بالسلاسل، ثم هؤلاء الذين أسروا إذا جاءوا إلى بلاد الإسلام ورأوا تعاليم الإسلام وسمعوا بهذا الدين المبارك ورأوا محاسنه الجليلة دخلوا فيه فأسلموا وماتوا على الإسلام، فيعجب ربك سبحانه وبحمده لهؤلاء الكرام الذين شاء الله لهم السعادة بهذا الأسر وجاءوا في السلاسل فأسلموا وآمنوا بالله وماتوا مسلمين. وفيه إثبات صفة العجب لله تعالى، كما قال جل ذكره في سورة الرعد: وإن تعجب فعجب قولهم. ولكن عجب الله سبحانه جل جلاله صفة تليق بجلاله، ليس كعجب المخلوقين. أنت تتعجب من شيء لعلك لم تعلم به قبل ذلك ولم تحط به علما، ولكن عجب الله عز وجل صفة تليق بجلاله وعظيم سلطانه، ليس كمثل شيء، هو السميع البصير. وعن أبي هريرة أيضا رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. رواه مسلم. أيضا هذا من المنثورات أن أحب البقاع إلى الله المساجد. فعلا هذه أماكن مباركة مليئة بالبركة وفيها ملائكة الرحمن، من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان كل يوم فيرجع بناقتين كوماوين من غير إثم ولا قطيعة رحم؟ قالوا: كلنا يحب ذلك يا رسول الله. قال: لن يغدو أحدكم إلى المسجد فيقرأ آيتين أو يعلم آيتين خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل، صلى الله عليه وسلم. فهذه المساجد تقام فيها الصلاة ويذكر فيها الرحمن، وفيها الأجر العظيم لمن توضأ وخرج إلى بيت من بيوت الله يؤدي فريضة من فرائض الله، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحطت عنه بها خطيئة، نسأل الله من فضله. وعن سلمان رضي الله عنه قال: لا تكونن إن استطعت أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها، فإنها معركة الشيطان وبها ينصب رايته. رواه مسلم صحيحا. الجزية الثانية من الحديث الذي ذكرناه: أبغض البلاد إلى الله أسواقها. الأسواق لما فيها من الكذب والغش والخداع والجلبة وغير ذلك، فلذلك تكون كانت من أبغض الأماكن إلى الله تعالى. وأما المساجد فيها أحب البقاع إلى الله لما فيها من سكينة وطمأنينة، وتحف الملائكة الناس الجلوس الذين يذكرون الله. وأما الأسواق ففيها الغش في البيع والشراء، وفيها الكذب على السلع، وفيها غير ذلك، فلذلك كانت أبغض الأماكن إلى الله تعالى. ولذلك سلمان يقول: لا تكونن إن استطعت أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها، لا تدخل السوق أول الناس ولا تخرج آخر الناس، وهذا أدب عظيم ينبغي أن يصل للتجار. تاجر يعني طبعا كل تاجر حريص أنه أول واحد يكون هو موجود عشان يبيع سلعته بالغالي، ولكن التاجر الذي تأدب بأدب النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون هو أول من يدخل ولا آخر من يخرج، لأن سلمان قال فإنها معركة الشيطان، يعني الشيطان يشتد بها في الأسواق لإغواء الناس وإيقاع الفساد بينهم. قال ورواه البرقاني في صحيح عن سلمان قال قال رسول الله لا تكن أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها، فيها باض الشيطان وفرخ. سبحان الله، يعني باض وفرخ، يعني يؤز أناس كثيرين ويستولى على ناس كثيرين نسأل الله العافية. وعن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال قلت لرسول الله يا رسول الله غفر الله لك، قال ولك. فقال عاصم الأحول فقلت لعبد الله بن سرجس استغفر لك الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم ولك أيضا، استغفر له ولك أيضا. عاصم الأحول لم يرى الرسول، طب كيف استغفر له الرسول؟ قال إن الله تعالى قال واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم استغفر لي ولكم جميعا ولكل مؤمن يأتي من زمانه منذ زمانه إلى يوم القيامة، وهذا من تمام رحمته عليه الصلاة والسلام وشفقته على أمته صلى الله عليه وسلم. ثم ختاما قول أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، رواه البخاري. فعلا إذا لم يستحي الإنسان، الحياة خلق جميل يمنع الإنسان من القبيح، يمنعه من تعاطي القبيح. أما إنسان ما عندوش حياء تجد يقع وينتهك ما حرم الله، يكذب، يغش، يخون، يتعامل بالربا، يقع فيما حرم الله، ليس عنده وازع ديني يمنعه من هذه الحرب، من هذه المحارم. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال الحياء خير كله، وقال الحياء لا يأتي إلا بخير، وقال كما سمعنا إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. نسأل الله سبحانه جل جلاله يرزقنا الحياء منه والخوف والإجلال، وأن يعيننا إياكم على طاعته ورضاه، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.